بنجدد ترحيبنا فيكم مستمعينا، وبدنا نذكركم أنه هلأ بدنا نبدأ ببرنامج بيتي الثاني، ولكن اليوم مع اختلاف بسيط. يعني عودناكم ببرنامج بيتي الثاني أنه نحكي مع أخصائيين وموجهين أساتذة، نسمع دايما وجهة نظرهم ويعطوا نصائح للطلاب. اليوم حبينا نجيب الطلاب ونسمع رأيهم بهيك برامج وبالمنهاج بشكل عام، وقديهنهم بالفعل ممكن يستمعوا لنصائح الأساتذة. خلونا سوا نرحب بضيوفنا اليوم، الطالبة لين هارون، أهلا وسهلا فيكي. أهلا. والطالب غسان جديد، نورتونا. هلأ مثل ما ذكرنا بداية، برنامج مثل برنامجنا بيتي الثاني اللي بنستضيف فيه ناس مختصين وبيحكوا نصائح للطلاب، قد ايه ترى انتم هلا كطلاب ثانوي ممكن تحضروا هيك برامج، وايمت ممكن تاثر فيكم؟ هلا هالبرامج كثير مهمه، بس بالاخير نحن تعبنا من نفس النظره الفكره التقليديه اللي دائما بنسمعها، اللي هي الطالب لازم يدرس كذا وكذا وكذا، ومن هدول الافكار اللي دائما بنسمعها لنا سنين وسنين بنسمعها. فنحن كثير انبسطنا انه انتم كمان ضويتوا على وجهه نظرنا نحن كطلاب، انه نحن كمان شو راينا بالمنهاج، نحن عم نتعب، نحن عم نرهق او كذا، كثير هذا شيء مهم وبنشكركم عليه. وبالنسبه لين شو رايك؟ رايي من راي غسان انه هالبرامج احيانا بتقدم نصائح تقليديه، بس انا بحضرها لما بيكون فيها شيء جديد، نصائح جديده مختلفه. يعني بتحسوا انه مكرره العبارات مثلا؟ مثل شو؟ في عندك تبعيت، انا من يومين سمعتها طبعا وكثير استفزتني، يعني انه على الطالب ان يرتاح عندما يرتاح، طالب البكالوريا كان يحكي انه ما يلعب بالموبايل ينام. طب هو انا عندي فرصه نام باليوم، بس انا بدي اترفه اروح عن حالي شوي، يكون لي ساعات بدرس، فانا شيء طبيعي اني ارتاح او اتسلى بشي شغله بس تطلعني من الجو اللي كثير هيك ستريكت وصعب. نعم. طب بس من البداية أنت عم بتقول أنه كبرامج تقليدية أو نصائح تقليدية، وبشكل عام الشخص الناصح اللي بينصح الآخرين هو شخص مكروه، ما أنه محبوب. طب ليش ما بتقول مثلا، أو نحن كمان نفس الشيء، إذا بدنا نسمع كآباء كموجهين كمعلمين كلامكم بنقول هذا هو نفسه الكلام، صراع الأجيال. يعني كلامك مثل كأنك عم تنتقد والدك أو والدتك، أو مثلك أو الطالب اللي عم ينتقد معلمه أو معلمته مثلا. نفس الشيء، يعني شو ما عمل الأهل كمان دائما في صراع بيناتهم. بس الفكرة أنه نحن منضل وجهة نظر وإبداء رأي، أما للموجه وللأهل هو فرض، يفرض علينا شيء، ما فيني اقول لا لابوي لما بيقول لي مثلا فوت دروس او مثلا او هيك، او هالنصائح هي اللي انا مضطر امشي فيها. انا صراحه من الاشخاص، ما بعرف اذا كثير مثلي، انا لما بنجبر على الدراسه ما فيني ادرس ابدا. انا بظن هذا الشيء سيء فيني او ما بعرف، بس انا عن جد لما حدا بيقول لي بكون انه انا هلا ما فيني، مخي ما انه عم يستوعب، لما بيقول لي حدا فوت دروس بفوت بتلهى، يعني بضيع وقت ممكن كنت ارتاح فيه واجي مركز اكثر. يعني الحافز الذاتي من عندك انت دائما، اي طالب هو الحافز الذاتي اهم من لما بيقول له. هلا دائما بده يكون في اشراف، هذا شيء طبيعي وشيء مفروغ منه، نحن كمان اساتنا مو بوعينا الكامل، رغم كل شيء مو بالوعي الكامل يلي بيوصل له الواحد، بس بالاخير في انه شيء منه. وبالنسبه لك لين، بتسمعي نصائح مثلا ممكن تاخدي فيها؟ يعني هل اي حدا اكبر مننا خلص مجرد انه اكبر بالعمر هو مؤهل يعطينا نصيحه، ولا لا الانسان بيكون يعني ممكن هو يختار الشخص اللي حابب ياخذ منه النصيحه؟ هلا انا بسمع النصائح من اي حدا، بس باخذ بالنصيحه بس لما بتقنعني، لما بفكر فيها وبحس انه رح تفيدني اذا اخذتها، وخاصه باخذ النصائح من شخص انه حقق اهداف تشبه الاهداف اللي انا ببالي حققها. من هذا النوع من الأشخاص بأخذ النصائح أكثر. لين، نفس السؤال اللي وجهناه لغسان، يعني أنت ما بتعاملي أو بتنظري وجهة نظر للمعلم مثله مثل الأب مثلا، أنه في فرض مثلا، أو أنه كلامه ناصح، أو أنه هو إنسان مثالي ما نشعران فيني، صح أنه بالنهاية بده مصلحتي، لكن الأسلوب اللي عم بستخدمه مثلا غلط. مثلا غسان قال أنا إذا حدا بده يجبرني على الدرس أنا ما فيني. ايه تماماً، وأنا نفس الشيء كمان. طيب كمان بتحبوا النصيحة تكون مبطنة؟ يعني أحياناً كان أهل وإن كان مدرس تختلف الأساليب، في ناس مباشرة بتعطيك النصيحة هيك واحد زائد واحد يساوي اثنين، إنه إذا عملتي هيك بتوصلي لهون، وفي ناس بتبطن لك النصائح بطريقة ذكية. كيف بتفضلوا تكون أنتم بجيلكم؟ كيف بتحبوها أكثر مثلاً؟ هلأ هي الفكرة أنه تكون النصيحة سواء مبطنة ولا مباشرة، تكون مو لمجرد الانتقاد أو لإحساس الطالب إنه هو ما مقصر بشيء. فلما بتكون النصيحة فعلا، أنا لما بكون بحس حالي مقصر وبيجي الواحد بيقول لي بينصحني بالموضوع، أنا أكيد راح أخذ بنصيحته، لأنه أنا بعرف، أنا بعرف حالي أكثر من أي حدا بيعرفني، وبعرف وين نقاط ضعفي وين كذا أكثر من أي حدا بيعرفني. فشي طبيعي إنه بتكون النصيحة بمحل إني راح أستوعبه سواء مباشرة ولا لا، بس دائما طريقة طرح النصيحة هي مهمة كتير. يعني أنا بشكل عام حتى بعلم النفس، كيف أنا عم بحكي معك، أنا طريقة تواصلي معك يا بتحبي حكي يا بتحبي شخصيتي ما بتحبيها، فأنا كمان هي بتجي بتصب بنفس النار تبع إذا أنا ممكن حب المادة من وراء المدرس أو لا. فأنا مثلا في عنا أساتذة كتير إنه المادة بتكون ناشفة، بس نحن نضطر ندرسها لأنه نحن بنحب الأستاذ وما بنتمنى نزعله مننا أو يشوف علامتنا نازلة فيها. فهي الموضوع بطريقة الطرح بظن أكتر ما أنه هو بالنوع. إذا هو الأسلوب مش شخص. الأسلوب مش شخص. وبالنسبة للين؟ بفضل النصائح المبطنة اللي بتكون من خلال قصة إلى عبرة مثلا، أنه بتكون مقنعة أكتر. يعني كانوا أيام زمان يقولون حكيك يا كني اسمعي يا جاري، يكونوا عم يحكوا عن حدا ثاني بس يكونوا قصدين شيء ثاني. بتحبي هيك شيء؟ طيب وبالنسبة للفكرة اللي حكاها غسان أنه ممكن أستاذ يحببنا بمادة بالفعل وممكن أستاذ ينفرنا من المادة، يعني قد ايه مهم نكون بنحبه للشخص ونوثق فيه اللي رح يقدم لنا النصيحة أو يلي رح نقتدي فيه كان بدرسنا بمنهاجنا بأي شيء؟ مهم، لأنه حتى ممكن المادة تكوني بتحبيها بس لما الأستاذ نفسه ما بتحبيه بتبطلي تدرسيه. إنه يعني يفترض نكون بنحب الشخص يلي رح نسمع له، ما هذا الشيء طبيعي. يعني ما إنه ولا إنه نحن عم نشترط على الأساتذة طريقة أو بس إنه هيك. طيب هلأ نحن كمان كمربين والأساتذة عندهم أسلوب أنه بيقولوا لك لما بدنا ننتقد طالب فرضان أو لما الأهل بدنا ينتقدوا ولد بيقولوا لك أول شيء ما تذكر كلمات سيئة، تذكر السلبيات بشكل مباشر، لا بلش بالإيجابيات، مثلا أنت كتير منيح كويس فنان، بس أنه بتمنى تكون بهالناحية هيدي أفضل. هاي الطريقة اللي بتحبوها يعني؟ هي الرائعة. أنه نبدأ؟ هي برأيي أنه هاي الطريقة الصحيحة لإعطاء نصيحة. هديك مو طريقة أنه مثلا والله عم تفشل عم شوفك كذا ما رح يطلع منك شيء، أنه هو بيكون عم يفكر الواحد أنه حتى يخلي التاني أنه يثبت جدارته. أنا بالعكس، أنا بهيك ناحية مو أنه والله بتخف ثقتي بنفسي، لا بس خلص أنه أنت شايفني فاشل ف مثل ما بدك بالاخير، بس انا ماني مضطر برهن لحدا اي شيء. بس لما حدا بيحط اماله فيني انه انا متامل فيك لانك انت 1 2 3 شاطر وكذا، فهون انا لحالي بدي اشتغل على نفسي. وهذا نعم. بالنسبه للين، بتلاقي لين انه في نقاط اختلاف بين الذكر والانثى مثلا، بين الطالب والطالبه؟ يعني ممكن البنت تكون عاطفيه تقبل النصيحه مثلا، ممكن تكون خوفها من شيء معين مثلا. بتلاقي بهالفتره انتم طالما انتم بالثانوي يعني بمرحله مراهقه، يعني ممكن الصبي مثلا متمرد صحيح، دائما البنت بيقولوا البنت مطيعه صحيح. تسمع الكلمة، يعني كلمة بتسمع الكلمة هي بالأخير بتسمعي النصيحة، أو بالفعل بتحسي فيها الفروقات من خلال رفقاتك بالصف؟ لا، البنات في هذا العمر بيكون عندهم إحساس بالمسؤولية أكتر، فهنا ما شرط يكونوا كتري مقتنعين من هالحكي يعني. ما شرط يكونوا مقتنعين بالنصيحة أو بحكي الأستاذ، بس إنه بيعملوا هيك مشان يرضوا أهلهم أو يرضوا أساتذتهم. أما الشباب ما كتير مهم. طيب قد ايه مهم كمان، ما بعرف انتو هالجيل هيدا بتحبوا مثلا نصيحة من شخص قريب منكم بالعمر، يعني الأستاذ الكبير بشكل هاجس عند الطالب انه هذا الأستاذ قديم، ممكن دقة قديمة اسلوبه قديم؟ هلا كل شيء بيتطور، انه كل شيء في بالعالم بيتطور. اذا الموبايلات من 10 سنين لهلا اتطورت وصار في فرق كتير كبير بين وقتها وهلا، فشي طبيعي انه يكون نحن خاصة كعمر مراهقة بدنا حدا قريب علينا بيفهم مثلنا عشان يقدر يدخلنا صح بالاخير، يحببنا بالمادة وكذا. بالاخير هو مربي اجيال، مو كبير بالعمر، انه يعني بجوز يكون الواحد كبير بالعمر ونحبه بس اكيد ما راح يكون بيتفهمنا مثل الشخص اللي قريب من عمرنا. كمان رأيك لين نفس الشيء بالنسبة لفرق العمر بين الأستاذ وبين طالبه؟ هو ما كتير بتفرق، ما بحس العمر له علاقة، المهم القدرة على التواصل حسب شخصية الأستاذ. حلو، يعني اثنيناتكم متفقين على هالنقطة. يا أستاذ سمعنا يا أستاذ كلام الحب، ورينا يا أستاذ. Yeah. قلبي حساس كن فهمنا معنى الوفا والإخلاص جاوبنا يا أبو قلبي حساس مستمعينا مستمرين معكم برنامج وفقرتنا بيتي الثاني اللي مثل ما حكينا من البداية إنه مخصصين اليوم للطلاب. بدأنا برنامج بيتي الثاني الحديث عن المناهج عن الامتحانات علاقة الموجه بالمعلمين. اليوم اخترنا حلقتنا تكون الطلاب كيف بنظروا لبرامج مثل برامجنا أو كيف بنظروا لمعلم ونصائحه لموجه تربوي. طبعا كمان معنا بالحلقة عبر الهاتف يعني مثل بقولوا حصة كمان للموجه أو للمعلم ليعطينا رأيه بهيك موضوع. معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ الموجه موجه الفيزياء ناصر محمد. يسعد أوقاتك أستاذ ناصر. أستاذ ناصر الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا فيك. أهلاسي الله يخليكم يا رب. شكرا لكم ولبرامجكم على طول. أهلا وسهلا فيك أستاذ ناصر. أستاذ ناصر هلا عم نحكي مع عنا طلاب ثانوي اليوم ضيوفنا بالاستديو شاب وصبية. نعم. صف 11. بدنا نسألك من خلال تعاقب أجيال كتيرة ووجودك أنت على رأس عملك وشفت أجيال متعاقبة من الطلاب. نعم. شو الطريقة الأمثل اللي توصلت لها أنت أو اللي اكتشفتها أنه هي أفضل للتواصل مع الأجيال الأصغر يعني بالعمر؟ أولا بالنسبة لطلابنا يعني نحن كمدرسين تعتبر بأنه كل سنة منتجدد معه، فلذلك نحن دائما ما بنشعر بمرور الزمن لأنه طلابنا متجددين ونحن متجددين، هكذا يجب أن يكون. فكل جيل من الطلاب في له عصر ما يعيش فيه، في له معطيات تختلف عن المعطيات التي سبقته، وبالتالي يجب على المدرس أو القائمين على العملية التربوية أخذ ذلك بعين الاعتبار. نعم. فمثلا وسائل التواصل الاجتماعي اللي كانت موجودة حاليا موجودة هي لم تكن موجودة منذ 10 سنوات، فكنا نضطر منذ 10 سنوات إلى التعامل مع الورقة والقلم. حاليا يمكن أن نستخدم الواتس ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. إذن يجب علينا أن نغير من تعاملنا مع هذا الجيل حقيقة، وأن نتعامل معه بنفس السوية اللي هو نفس الزمن أو نفس الفترة الزمنية اللي هم يعيش فيه. فمثلا أنا من لفت انتباهي لك، أنا كنت عم أسمع على حلقتكم الله يعطيهم العافية طلابنا الموجودين عندكم. لفت انتباهي بأنه دائما ما يعانونه من كثر النصائح الأهل والمدرسين وغيرهم القائمين على العملية التربوية. نحن بالنسبة لنا منقول لطالبنا يا ابني أنت على طول بدك تتعود، طالما أنت شهادة بدك تتعود على كلمة الحث على الواجب. من يقوم بالحث على الواجب؟ هن الأهل اللي هن أحرص الناس على هذا الطالب، وأيليهم المدرس الذي أيضا هو حريص على أن يحقق هذا الطالب الجانب المهم من حياته. فلذلك دائما نستخدم هالكلمات. لكن أنا قلت في أحد اللقاءات عندكم بأنه يجب على الطالب أن لا يدرس وهو تعبان، وأن لا يدرس وهو جوعان، وأن لا يدرس وهو نعسان، لأنه الدرس ليس عقوبة، الدرس هو معرفة وعلم، فيجب أن يؤخذ بالراحة ويسمح للطالب، يجب أن يسمح له بأن يتمتع بالوقت والراحة وأن يقوم برحلات ومشاوير صغيرة وأن يستخدم النت، وكل هالقضايا لا تمنع أبدا ولا تقف عائقا أمام تفوق الطالب. نعم. يعني أستاذ ناصر ما بتلاقي صعوبة حضرتك بالتواصل مع الجيل هيدا؟ بتحس أنه عم يستمعوا دائما لنصائحك وعم ياخدوا كلامك بعين الاعتبار. مين هو الطالب اللي كتير صعب التعامل معه، اللي صعب نوصل له، شو صفاته؟ هلا أنا بدي أقولك يعني هي النصي الطالب هني الطلاب من بيئات مختلفة، هذا شيء طبيعي طبعا، وبالتالي في طلاب عندنا نحن قد يكون متمرد شوي، وطالب قد يكون هادئ شوي، وطالب قد يكون ما بين ذلك. فنحن أنا دائما أقول للمدرسين وزملائنا ولما نحضر دروس عند زملائنا وعند الطلاب بنقلهم بأنه لكل طالب بيئة مستقلة، يجب على المدرس أن يدخل على هذا الطالب ويعرف كيف يستطيع أن يصل إليه. يعني لا يوجد هناك قاسم أو قالب يمكن أن نطبقه على كل الطلاب. دائما وأبدا يجب علينا عندما نحث الطالب على العلم أن نقوم بما يلي. يعني أنا رأيي بأنه دائما وأبدا لما بدنا نشجعه ومن خلال شرح الدرس، يبدأ القضية بشرح الدرس، عندما نشرح الدرس ونربطه بالواقع ويشعر هذا الطالب بأنه لا يتعلم خيالا، هو يتعلم واقعا ملموسا في حياته اليومية، وبالتالي يصبح الدرس عنده هو بدافع ذاتي وليس من خلال إجبار أو إرغام أو إكراه. نعم. هذه المواضيع حقيقة كثير بالغة الأهمية. نعم. يعني نحن العلم يجب أنه هذا الطالب اللي ما يتعلم يا أخي يعرف أنه هذا العلم هو ما يعيش معه، هو في يومه، هو يستخدمه، هو يستفيد منه، وبالتالي يحرص على تعلمه. نعم. البيئة هي أهم مدرسة. حلو. والحاجة هي أهم مخترع. نحن نقول أنه الحاجة أم الاختراع. وبالتالي عندما يرتبط الطالب يربط علمه بمعرفته بواقعه، عند ذلك لا نجد صعوبة أبداً أبداً في الوصول إلى أي طالب. نعم أستاذ ناصر، بدأت حديثك حضرتك أنه دائماً لازم يكون في تجدد مع الأجيال الحالية أو القادمة مثلاً. طب حضرتك كموجه اختصاصي بصراحة يعني هالنصائح بتوجهها للمعلمين مشان هن، لأنه هن بدهم يكونوا يعني هلا حضرتك صلة الوصل بينك وبين المعلمين، لكن أنت يعني اللي بده يكون صلة الوصل بينك كموجه وبين الطلاب هن المعلمين. هالنصائح الرائعة اللي عم تحكيها حضرتك بتوصلها بصراحة للمعلمين. أنا بدي أقول لك هذا الكلام نؤكد عليه بكل جولات. نعم. ودائما وأبدا عندما ينتهي مثلا المدرس من شرح درسه بصراحة، هاي بدي أقول بصراحة. عندما ينتهي المدرس من شرح درسه ونكون حضرانين عنده، فنقوم طبعا تعرفي أنت 10 دقائق أو 5 دقائق لسؤال الطلاب وللوقوف على ما وصلوا إليه. فدائما نحن بنقول للمدرس يا زميلنا العزيز أنت أصبت في كذا وتجاهلت كذا وكان يجب أن تؤكد عليه. نحن يجب أن نبتعد دائما وأبدا عن عرض المعلومة كما هي واردة في الكتاب دون ما يعرف باسم الإسراء أو التعزيز. التعزيز هو ربط أي فكرة علمية بالواقع حتى الطالب يعرف شو ما يصير حواليه، وعند ذلك تنتهي الحاجة إلى النصيحة. يعني هو بيصير في عنده دافع ذات، يعني مش بدي أقول له قوم ادرس، هذه كلمة ما بتقدم ولا بتأخر، لأنه ممكن الطالب يفتح الكتاب أمامه وما يفتح وما يدرس، ممكن استفدنا، ممكن يرفع صوته ويقرأ بدون أن يستوعب شو استفدنا. إذن دائما العلم هو ليس عقوبة، الدرس ليس عقوبة، يجب أن يكون بذاك الذاتي. كيف نحصل على ذلك؟ هناك صعوبة حاليا لا أخفي ذلك حقيقة، نتيجة أنه قد يكون الخطأ، ودائما أنا أقول لزملائنا هذا هو مدرسنا، عفوا هذا هو طالبنا، وأنت كمدرس عليك أن تتأقلم معه، ما هو اللي بده يتأقلم معك، لأنه هو الأصغر وأنت الأكبر. نعم. هذا كثير منأكد عليه بدوراتنا، حتى الدورات المنهجية ومن خلال أيضا التعليمات الوزارية ومن خلال لقاءات مع التوجيه الأول، على طول يؤكدون على هذا الموضوع أنه على المدرس أن يسعى نحو الطالب. هلا أستاذ ناصر، كيف بده يربط الأستاذ الفكرة العلمية بالواقع، فرضا بالكيمياء لما بتكون عم ناخد معادلات نظرية نحفظها مثلا بدون أي تجربة علمية قدامنا؟ ما بعرف إذا فهمت عليك هيك الفكرة. فهمت عليك. نحن بالنسبة لنا طبعا فيما يتعلق بالاستخدام أو ما نسميه المهارة، إكساب الطالب المهارة العملية، حقيقة نحن عنا حاليا يعني شوي إلى نتيجة الأزمة رفعها الله عن هذا البلد وحماه إن شاء الله. في عنا شوية نقص ببعض المواد الكيميائية وهي ليست مبررة، لكن بالأغلب مخابرنا غنية جدا جدا، وأنا أقول هذا على الهواء ومسؤول عن كلامي، غنية جدا جدا، وما علينا إلا استثمارها. حقيقة هناك تقصير واضح في ذلك. ما بدنا نحط مثل ما بيقولوا أصبعنا أمام عيننا، لا، هناك تقصير. نعم، ما في معادلة، ما في درس، ما في شيء إلا يجب أن يضرب من البيئة ويشرح، ويجب أن يربط بكل المعلومة. وأنا ما بقبل طالب مثلا بيأخذ مثلا عن سنفترض بالبكالوريا هلا كانوا عم بيحكوا كيتونات او الكيتون، وما قلوا بانه الكيتون هو عباره عن الاسيتون منشيل فيه مناكير الضفير، يعني مثلا المفروض يعرفها هذه وهو شايفه ويشوفه، وبالتالي بيعرف انه ما يدرس علم موجود. نعم. يعني وبالتالي بيصير في عنده راحه واقبال على تقبل هذا العلم. شكرا كثير لك استاذ ناصر، وبالفعل الحرص على مستقبل الاولاد لازم يكون هاجسنا نحن جميعا، ولازم بالفعل ما يمل الشخص المعني بشؤون الطلاب مثل حضرتك ولا نحن كمربيين وكأهل من هالموضوع، لازم نضل نحرص ونضل ننبه ونعطي نصائح. بالآخر شيء بتمنى دائما يعني انطلاقا من نفسي وعلى زملائي البحث دائما وأبدا عن كل ما هو جديد ويفيد الطالب. نعم. لأن الطالب قطعا يشبه الطالب اللي كان موجود من عشرات اللي أبدع، ومن هؤلاء الطلاب في هناك المبدعين والمخترعين بإذن الله حيكون، والذي سيتطور المجتمع على أيديه. بس سؤال أخير لفت نظري بكلامك بختام كلامك، أنه عن جد أستاذ ناصر طالبنا حاليا بيشبه الطالب قديما من شيء 10 أو من شيء 20 سنة؟ هلا انا بدي اقول لك صراحة كونه طالب يشبهه كونه طالب ويختلف عنه بالمعرفه وبالاهتمام والاهتمامات، يعني وليس الاهتمام العلمي، الاهتمامات. ايام زمان كان الطالب عنده اهتماماته مختلفه تماما عن اهتمامات الطالب في هذه المرحله، ويجب علينا لانه العصر مختلف طبعا، وبالتالي يجب علينا دائما وابدا ان نشجع الطلاب وان نبحث في عصرنا عما هو يطوره. هؤلاء انا دائما اتكلم بيقولوا انه الطلاب ما بيدرسوا، الطلاب ما بيحبوا الدرس. بالنتيجه بنشوف انه هناك كل يوم اختراع، هناك كل يوم اكتشاف، هناك كل يوم معلومه جديده. اذا من هالطلاب الموجودين حتى استاذ ناصر كنا ننتبه انه اللي كانوا يطلعوا الاوائل من 20 سنه بتلاقيهم سماتهم، شكلهم، طريقتهم، شخصيتهم غير طلاب الطلاب الناجحين المتفوقين. بتلاقيهم هلا هيك مسترخيين كثير، وبتلاقيهم سبور، بتلاقيهم لحقين على كل شيء حتى مواهبهم. ندى لك انا دائما بقلين بانه الموبايل ابدا ما بيمنع، اللباس ما هو السبب، التصرف ما هو ابدا ابدا، يعني المظهر الخارجي شيء، السلوك شيء، والتفكير العلمي والتفكير الناقد ونحن بنسميه دائما التفكير العليا، التفكيرات العليا، يعني التفكير الناقد، بانه انا لما باخذ معلومه انقدها واصل الى ان لا استسلم علميا. هذا الطالب موجود بغض النظر عن شكله ومظهره إلى آخره. بجوز هلا نحن متأثرين بالغرب شوي، يعني نحن بنشوف بجوز رئيس وزراء لابس بنطلون جينز، نحن عنا غير مقبول في مجتمعنا. صحيح. يعني هذا الطالب طيب عالم بنشوفه مربى دقنه وشعره أشعث ولباسه غير مثلا أنه بهالشكل اللي نحن بنتوهم أو نتوقع، ولكن هو إمكانية علمية هائلة وكبيرة. عرفنا كيف؟ المظهر ليس هو. هذا المظهر، هذا الجيل هيك لباسه، هيك شكله، هذا هو موديله، نقبله هكذا وليكن. شو المشكلة؟ ما في أي مشكلة. شكرا كثير لك استاذ ناصر، يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم، شكرا لكم ولاذاعتكم لاتحكلنا نحكي، وان شاء الله نكون افدنا واستفدنا من طلابنا. الله يخليهم يا رب، وان شاء الله بينجحوا دائما. مداخلتك فيها استفاده للجميع. شكرا لك استاذ ناصر. الله يخليك. شكرا لك. شكرا شكرا. غسان هلا المنهاج دائما بيشكو منه انه هو المنهاج كثيف وبده كتير وقت طبعًا. ساعات دراسي طبعًا. انت فيك تنظم بالنسبه للمنهاج ساعات دراستك او تعمل برنامج لإلك؟ هلا اكيد اي حدا في ينظم، هي مو فكره تنظيم. نعم. الفكره انه من وراء برنامجكم هذا، ونشكركم كتير عليه، استضفتوا كتير موجهين أو حتى كل موجهين المواد للبكالوريا حسب ما بتذكر، فطرحتوا سؤال على كل موجه تقريبا أنه كل هالمادة ماديتك كم ساعة بدها باليوم أثناء السنة الدراسية للبكالوريا. فالحصيلة أو مجموع هالساعات كان 13 أو 14 ساعة باليوم، لأن أقدر أتفوق كطالب بكالوريا أو حتى أجيب علامة بتأهلني فوت فرع أنا بحبه. فهذا الشيء برأيكم أو برأي الموجهين يلي هن كمان أملنا أنه هن يساعدونا بهذا الشيء، هو شيء طبيعي أو في عقل؟ إيه أكيد كل العالم تخرجت وعالم تفوقت، بس هالعالم انهارت أثناء السنة. يعني نحن فينا نخلي الطالب، فينا نعمل الطالب مبدع بكل المواد، بس مو بطريقة أني خليه ينهار أثناء السنة وما عاد فيه يكمل، يوصل لمرحلة أنه خلص أنا تعبت هون ما عاد بدي يكمل. فهذا الشيء كتير مهم، أنه 13 ساعة باليوم كتير حرام. طيب كل طول ما في طلاب عم بيقولوا لا المنهاج رائع وعم ننجح وعم يجيبوا المجموع العام، بده يضل في حقيقه يعني في استثناء، معناتها في ناس قادره تجيب المجموع الكلي. نحن نظره هي كتير فكره مهمه، انه في فروق، يعني هلا مو كل العالم مثل بعضها بالاخير. صح. كله عنده قدره استيعاب. مثل لين مثلا، كيف ساعات الدراسه عندك؟ سمعنا طبعا انه انت لك طريقه خاصه بمراجعه الماده، كيف صراحة؟ انا بشكل عام بركز اكثر شيء خلال الحصه، بحاول ادرس الماده هو الاستاذ عم بيشرح مشان اوفر وقت لما ارجع على البيت، لانه انا بعطي اهميه كثير للهوايات، انه هي باهميه الدراسه. الواحد تقريبا من المستحيل يوفق بين المنهاج وهواياته لان بسبب ضخامه المنهاج يعني، فهي الطريقه الوحيده حتى. يعني انت وقاعده بالحصه بتعتبري حالك عم تدرسي، فكلك اذان صاغيه مع الاستاذ وبتاخدي كل شيء فيك، يعني معلومات انه تقدري تاخديها. ايه، وبسجل اسئله وبتسجلي اسئله وبتحفظي اثناء الشرح. طب كمان هي ما شاء الله قدرة، يعني مو الكل بيقدر يتمكن. هذا كمان دليل انه مو كل الناس مثل بعضها. يعني قدرة استيعابي غير قدرة استيعاب لين. طب معقول انا وياها نحكم بنفس ورقة الامتحان؟ يعني هي الفكرة. يعني مثلا انا ممكن ابدع بالفيزياء والرياضيات، تمام؟ يعني ممكن انا بالمستقبل اصير مهندس. نعم. فبيجي انا مثلا من وراء علامة القومية، انه مثلا يروح لي 3-4 علامات على القومية، اني انا ما اقدر فوت الهندسة اللي انا حلمي وممكن ابدع فيها. هلك انطرحت فكرة من كم سنة ومشوا فيها، هي فكرة تسقيل المواد حسب المذكور. يعني انه الواحد بيفوت حسب تخصص المواد اللي هو مقدمها. مثلا انا بالبكالوريا جبت تام رياضيات وفيزياء بس ماني جايب معدل الهندسة. نعم. فانا بفوت هندسة، وهذا الشيء كان كتير ممتاز وكتير بيفيد الطالب بالمستقبل حتى بفيد البلد. يعني انه انا خلص خصصته لهالطالب شو ممكن يدرس، او هون مواهبه هون بهي. مثلا دكتور كان انه ياخذ الكيمياء والعلوم والانجليزي، كانوا انه فهو كان هاي الخطوه كتير كانت ممتازه. انا ليش وقفوا لهالخطوه؟ او يعني انتم مع التخصص المبكر، انه بيبدا مثلا بصف مثلا بعد التاسع يبدا التخصص. هذه التجربه وين ممكن نكون نشوفها؟ باي دوله ممكن نكون قريانين عنا مثلا؟ انا قريت عنها انه كانت اول، انه الفكره هي التخصصيه بالهاي سكول بتكون بالبلدان الاوروبيه، وهي كتير شيء مهم عنده انه بعد ما انا بخلص المرحله مو الابتدائيه اللي اسمها الاعداديه، بفوت انا بمرحله التخصص. انا بسجل المواد يلي انا مبدع فيها بشرط اني انا اتفوق فيها. يعني انا بدي كمان، بدنا تفوق نحن بالاخير. صحيح. بس موادنا. طب بدي اسالكم، يعني شو الغايه انتم برايكم هالمنهاج؟ هل هو بالفعل لتعزيز الطالب؟ معقوله نحن مثلا عم تحط لنا وزارة التربية عم تحط لنا مناهج تعجيزية؟ أكيد مو تعجيزية. يعني الغاية إذا هي فرز الطلاب، بدهم النخبة الذكية الشاطرة، بدهم اللي يتعب على حاله ليوصل. بس مو هادي اللي بيعمر البلد. بيعمر البلد كل واحد يفوت باختصاصه. يعني النخبة كلها أطباء معناتها، لأنه المجموع الأعلى هو الطب. معقول كل البلد أطباء؟ فانا مثلا انا كطالب بكالوريا مثلا انا ممكن يكون فايت علمي كمان، بس انا كتير مثلا ابدع بالرسم والموسيقى، بس مثلا انا بدي اضطر اشتغل طب لاقدر، او انه هندسه على القليل لاقدر اعيش بالبلد، لاقدر اتماشى مع البلد. فانا لو بخصص لكل واحد انه انا هي موهبته هون او هون هو او هون هو شاطر او كذا، ليش ما نخليه انه مثل فكره التنميه البشريه او كذا، انه كل واحد بمحله، مو كلنا مثل بعض. شو رايك لين؟ يعني بالنهايه مثلا بحب اسالكم انه شو مفكرين انتم للمستقبل؟ كيف حابين، كيف ممكن نطور بس نطلع من البكالوريا اللي هي الهاجس الأكبر ونتخصص بالاختصاص اللي رح يجيبه مجموعنا أو يلي منحبه، كيف ممكن نحن نطور هالبلد؟ هلأ بشكل عام حتى أي شيء يتطور لازم الواحد يشوف شو عنده يستثمرن بأمثل طريقة ممكنة. مثلاً لازم كل طالب مثل ما قال غسان يحطوه بالشيء اللي بيناسبه. في مثلاً منهاج كتير عم بيروح قدرات ومواهب ما عم ينتبه عليها، فأنا مشان أتطور مع أنه بس أنه دوري صغير، بس بما أنه أنا عندي موهبة بالرسم لازم أدخل الرسم، ما لازم أدرس شيء تاني. ورح تدرسي رسم يا ترى ولا أنت هلأ الأولى على الصف؟ أكيد رح تروحي فرع بكرة. لا إن شاء الله رسم. إن شاء الله. وغسان كيف ممكن نطور برأيك لما نفس فكرة لين؟ بس بالأخير نتمنى أنه صوتنا يوصل، أنه نحن مو مجرد حكي اللي عم نحكي، نتمنى أنه حدا من الموجهين يقعد معنا ويشوف نحن أنه كيف ممكن. كل حدا بيبدع بمحله، بالأخير الإنسان هو اللي بيصنع نفسه، مو أنه والله المنهاج والكذب، الأخير الإنسان هو اللي بيصنع حاله. حلو كتير، بس عن جد ضلوا اسمعوا النصيحة معلش، وكانت النصيحة بجمل أيام زمان. بنتمنى لكم كل التوفيق، انتوا عينة من هالجيل الواعي بالفعل غرام، دايما بنلمس انه هالجيل بيعرف شو بده، وان شاء الله الله يوفقكم يا رب، وضلوا دايما عم تسمعوا بيتي الثاني. اكيد، شكرا كتير لكم. شكرا لك لين هارون، وشكرا لك غسان جديد. طبعا شكرا كمان للأستاذ موجه الفيزياء ناصر محمد كان معنا عبر الهاتف. شكرا لكم. هلأ مستمعينا رح نترككم مع زميلتنا رابعة يوسف. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. واللي خلاك ما يفهم يجينه يوم ويندم، واللي خلاك ما يفهم يجينه يوم ويندم. وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم. الحراره انت في